جل وعلا يختار من عباده من يختار لهذا المقام وهو بهم أعلم. قال ربنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن الله جل وعلا يجعل غالبا لكل شيء سببا. فموسى عندما خرج من أرض مدين لم يكن معه شيء من زاد الدنيا إلا حسن ظنه بربه، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فهداه ربه سواء السبيل بعد 10 سنين من مقولته هذه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا هنا: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ومن هنا يعلم، يندرج في هذا أن يعلم أن الهداية بيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقد يخرج الرجل من بيته لا يريد شيئا من حظ العلم، فيمر على آية يسمعها أو على آية يتلوها يقرأها، أو هذا يذكره بموعظة، أو هذا يرشده بنصيحة، فيقع في قلبه الإيمان فيفيه إلى الله تبارك وتعالى. فالله الذي أخرجه، والله الذي أسمعه، والله الذي جعله ينتفع بما سمع، ولا يقدر على هذا إلا الله. والله تبارك وتعالى أعلم بقلوب عباده، الله تبارك وتعالى أعلم بقلوب عباده. فمن عذب عذب بعدله، ومن رحم رحم بفضله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال له ربه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فدله على توحيد الألوهية بعد أن قال له في الأول: إني أنا ربك فاخلع عليك، وبين له أن الدين قائم على توحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة وعبادته تبارك اسمه وجل ثناؤه وحده دون سواه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم بين له أن الساعة آتية، وهذا مما يخوف به العباد، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فلا أنا الذي أخفيتها بالكلية جعلت لها أشراطا وعلامات، ولا أنا بالذي أظهرتها للناس فلا يعلم متى الساعة إلا الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. والحديث عن الساعة في هذه التأملات يطول، لكن ينبغي أن تعلم أن الرب تبارك وتعالى جعل لهذا للحياة الدنيا أمدا تنتهي إليه، وجعل من دون ذلك أشراطا تقوم وتتضح، من أعظمها كما قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن خروج الدجال على الناس. وما من فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال، بين عينيه مكتوب كافارا يقرأها كل مؤمن يحسن القراءة أو لا يحسنها، ويغيب عن قراءتها كل كافر ومنافق يحسن القراءة ولا يحسنها. فالله جل وعلا يظهر لك عجز هذا العبد في نفسه، يزعم أنه إله وأنه رب، ومع ذلك يعجز أن يبري عينه العوراء أو أن يمسح أثر الكفر من جبهته. وهذا من دلائل ما لقدرة الله وإظهار الله الحجة على خلقه وإظهار المحجة لعباده. بعد ذلك في زمنه يكون همه أن يصل المدينة فترده الملائكة عنها وتصرف وجهه إلى الشام، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام واضعا يده على أجنحة ملك، وقد رفعه الله جل وعلا إليه من قبل. قال ربنا في التنزيل العظيم: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فينزل ومعه حربة يقتل بها الدجال، ثم يكون بعد ذلك أن عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. ثم يكون في زمنه خروج يأجوج ومأجوج، ثم يكون من دعاء عيسى عليهم حتى يموتون موتة رجل واحد. ثم يكون بعد ذلك أن الأرض تخرج بركتها حتى إن الصبي ليضع يده في فم الحية فلا تعضه، والذئب يمشي مع الشاة كأنه كلبها. ثم يموت عيسى بن مريم، ثم يموت الصالحون، ثم تقبض أرواح المؤمنين حتى يبقى عياذا بالله شرار خلق الله عليهم. يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ. فهذا قيام الساعة الذي وعد الله جل وعلا به. قال الله لموسى هنا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم بين له أنه يبعثه إلى فرعون، وقال له قبل أن يبعثه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وموسى يعلم أنها عصا قد اتكأ عليها وهو الذي اختطها من قبل. قال هي عصاي، وكان يكفيه أن يجيب بهذا، لكنه أدرك لذة المناجاة مع رب العالمين جل جلاله فأحب أن يستمر في الحديث ولا ينقطع. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أدركه الأدب مع الله فتم حديثه وأبقاه معلقة. قال ولي فيها مآرب أخرى، قال له رب العزة وهو أعلم به وبعصاه وبما ستؤول إليه العصا، قال ألقها يا موسى، فألقها كليم الله، فإذا بالعصا التي يعهدها موسى عصا تنقلب حية في أوصافها وأعراضها، تتقلب كأنها جان من خفتها. أصاب موسى ما يصيب كل أحد في مثل هذه الأحوال من غلبة بشريته عليه، فر هاربا، ناداه رب العزة قال له خذها أي عصاك ولا تخف، على حال كونها حية سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها عصا بعد أن تقبضها بيدك. فقبضها موسى وهي حية، فلما قبضها وهي حية عادت الحية عصا كما كانت، فعلم موسى كيف يقف أمام الله. إذن لن يبالي موسى غدا إذا وقف أمام فرعون. وقد جاء في بعض الآثار أن الله قال لموسى وهارون يوم أن بعثهما لفرعون لا يرعنكما ما تريان عليه من زينة الدنيا فإن ناصيته بيدي، لا يرعنكما ما تريان عليه من زينة الدنيا فإن ناصيته بيدي، وناصية كل أحد بيد الله. فقال له ربه بعد ذلك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى غير العصا. كل ذلك في جملة آيات تتابع لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأظهر لله عجزه وضعفه حتى يؤتيه الله جل وعلا من فضله. وكل من كسرت بين يدي ربك كنت أهلا لأن يرحمك الله. ليس للمتكبرين والجبارين حظ من رحمة الله الخاصة. قال الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال بعض أهل التفسير إن موسى عليه السلام كان يشكو عجمة أو لفغة في فمه، وأنه رفعت إليه جمرة فلذعته أيام صباه في زمن فرعون إن صح هذا. وأيا كان فإن موسى لم يكن يفصح جيدا كما قال الله جل وعلا عنه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أجاب الله سؤله وذكره الله جل وعلا بالنعم السابقة وما كان له من فضل الله تبارك وتعالى عليه. قال له ربه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نجيناك من الغم، أي غم؟ من خوفك من العواقب الدنيوية والعواقب الأخروية. فنجيناك من العواقب الدنيوية والعواقب الأخروية. العواقب الدنيوية جعلناك تفر من أرض مصر فتأمن سلطان فرعون كما قال له العبد الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وتفر من العواقب الأخروية بقول الله جل وعلا له قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فبمغفرته نجاه من العواقب الأخروية، وبإخراجه من أرض مصر إلى أرض مدين نجاه من العواقب الدنيوية. فهذا قول الله جل وعلا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك وفتونا. تشفع موسى عليه السلام عند ربه أن يكون هارون معه، قبل الله شفاعته قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم أمرهما تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يأتي فرعون. فأتي فرعون فلما دخل عليه مطمئنين بتأييد الله لهما قال إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. سألهما فرعون فمن ربكما يا موسى؟ والكبر الذي في قلبه منعه أن يعترف بربوبية الله عليه، فأضاف الرب إليهما وتحاشى أن يضيفه إلى نفسه. قال فمن ربكما يا موسى؟ فقال موسى يعرف برب العالمين قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فما من مخلوق إلا والله خالقه، أما من مرزوق إلا والله رازقه، وما من حي إلا والله محييه، وما من ميت إلا والله هو الذي أماته. وقد مر معنا في دروس الكثر أن تعلم يقينا أن أربعا لا يقدر عليها إلا الله. الله يقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأراد فرعون أن يجنح إلى المغالطة وأن يفر بالحديث وأن يجتنب الجدال، قال: فما بال القرون الأولى؟ ولو أخذ موسى يقص على فرعون أخبار القرون الأولى لطال الأمر وتشعب الحديث، واقتنع الناس بحجج فرعون لا بحجج موسى. فقال الكليم عليه السلام: قال: علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، واعلم أن كل أحد من الخلق من الملائكة أو من سواهم أو من الأنبياء والمرسلين ما أصاب يوما علما إلا وقد كان قبله يجهل ذلك العلم، وعلمه هذا يلحقه النسيان إن لم تتداركه رحمة الله. أما علم ربنا جل وعلا فمنزه عن هذا كله. قال الكريم يصف علم ربه، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لم يسبق علمه جهل ولا يلحق علمه نسيان، فهو العلي الأعلى تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أخذ الكليم يعرف بربه ويدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالإنسان يطعم برا وفاجرا مؤمنا وكافرا من رزق الله، ومع ذلك يوجد في العباد جعلنا الله وإياكم منهم من يرى العافية في بدنه فيحمد الله على نعمائه ويفر إلى طاعته ويجنح إلى مرضاته، ومنهم والعياذ بالله من يطعم الله يطعمه ويسقيه ومع ذلك مع عافية في بدنه يفر عن طاعة الله ويجنح على معصيته ولا يتوخى أن يفر من مواطن غضبه وسخطه تبارك اسمه وجل ذكره. قال هنا الكريم عليه السلام: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ونسب هذا القول إلى رب العالمين. منها خلقناكم أي الأرض، والمشهور أن الله عز وجل أمر ملكا من الملائكة أن يقبض قبضة من الأرض حتى يخلق منها أبونا آدم، فلما هم أن يقبض قالت له الأرض: أعوذ بالله منك. فعاد إلى ربه فقال: يا رب إنها استعاذت بك فأعذتها. فبعث الله ملكا آخر فقالت له مثل ما قال ما قالت للأول، فعاد الأول إلى ربه بمثل ما قال أخوه. فبعث الله ملكا ثالثا فلما قالت له الأرض: أعوذ بالله منك، قال: وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره. فقبض قبضة من الأرض من سهلها وحزنها وسوادها وبياضها، فمنها خلق الخلق، منها خلقناكم وفيها أي الأرض نعيدكم، والخلق جميعا يقبرون. فإن كان أحد ما التقمه وحش كاسر أو سبع ضاري فإن هذا الوحش الكاسر والسبع الضاري مآله إلى أن يموت ويدفن في الأرض. فالكل أيا كان قبره يصدق عليه قول الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها أي الأرض نعيدكم ومنها أي الأرض نخرجكم تارة أخرى، تتشقق فتعود الأرواح إلى أجساد، فيخرج الناس حفاة عراة غرلا بهما يمسحون النوم عن الموت عن أعينهم كما يمسح أحدنا اليوم النوم عن عينيه. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال جل ذكره في الإسراء: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن جبير رحمه الله: ما من أحد يوم القيامة يسمع الصيحة الثانية فيخرج من قبره إلا ويسبح بحمد الله مؤمنا وكافرا، لكن الكافر يومئذ لا ينفعه تسبيحه. واعلم أيها المبارك أن المؤمن في الدنيا يقول ما أمره الله به من التعبد يقوله تعبدا، فبعض ما تقوله اليوم في الدنيا تقوله في الآخرة تلذذا، تقوله في الآخرة تلذذا، بعد أن قلته في الدنيا تعبدا. قال الله جل وعلا عن أهل جنة أنهم يقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وهذا القول يقولونه يوم القيامة، وليس في القيامة تكليف وليس في الجنة تكليف، لكنهم كما قالوه في الدنيا تعبدا لله يقولونه يوم القيامة تلذذا بأمر عظيم كانت به تشرح صدورهم وتطمئن قلوبهم، جعلني الله وإياكم منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. والمراد بالآيات كلها التسع المذكورة في القرآن، العصا واليد، وقول الله جل وعلا في الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وقوله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فهذه تسع. قال ربنا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. دين الله ليس مكانه الدهاليز المظلمة، دين الله ظاهر بين واضح يجهر به المؤمن ويقوله. قال الله عن الكليم موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فأخذ فرعون هذه الكلمة من موسى وأوهم الناس أن موسى ما جاء إلا ليخرجهم من الأوطان التي يسكنونها، وهذا يدل على أن الفطرة والشرع متفقان على أن حب الإنسان لوطنه مما تدل عليه الفطرة ومما ذكره الشرع. ففرعون لما أراد أن يجمع الناس على موسى ليعادوه خوفهم بأن فرعون يريد أن يخرجهم من أوطانهم، لما استقر في علم فرعون أنه ما من أحد بقي على الفطرة إلا ويحب الديار التي نشأ فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أو أصابت الوعكة أبا بكر وبلالا وبعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقال ربنا في كتابه العظيم الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قال الله في كتابه العظيم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فقدم الديار على الأبناء. وقال جل ذكره ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل مطالبة المرء بترك وطنه كمن تطالبه بقتل نفسه، مما يبين عظيم مسألة أن يحن الإنسان إلى دياره، وهذا مما تمليه الفطرة. قالت العرب وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. كل ذلك ساقه فرعون ليجعل الناس يبغضون كليم الله وأخاه، يبغضون كليم الله وأخاه. جاء يوم الموعد وجمع السحرة وقدم الناس من كل فوج، قال لهم موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. الذي وقع من السحرة هنا أنهم تأدبوا مع كليم الله، فجعل الله جل وعلا أدبهم مع نبيه سببا في هدايتهم. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، وهو نبي الله الذي لا يفتر عن الذكر، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو يرى أن هذه الحبال وتلكم العصي تسعى، رغم أن موسى عليه السلام لم يكن على ظهر الأرض أحد يذكر الله مثله. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال له رب قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لما أنت الأعلى في الخلق هنا؟ لأن الله معك ناصرك ومؤيدك ومظهرك. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك، فألقى موسى عصاه ولم يقل الله وألقي عصاك، قال هنا في طه وألقي ما في يمينك، فأبهمها تعظيما تفخيما لشأنها، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. لما تلقف ما صنعوا؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فشتان بين ما جئت به وما جاءوا به،

واللجوء إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الحالة الأخرى وهي التي قصدها كريم الله أن تكون المسألة مسألة قربة، مسألة تعبد لله، فالعبد مأمور أن يتعجل فيها. قال الله عن هذا الكريم النبي: وعجلت إليك ربي لترضى. ولها آيات أخرى تدل على شريف هذا المعنى. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال ربنا: وهم لها سابقون. وقال ربنا: والسابقون السابقون. وقال خالقنا ورازقنا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فما كان الأصل فيه أنه قربة وعبادة وجب التعجل فيه وأداء على الوجه الأكمل والنحو الأتم، وما كان يتعلق بأمر يحتاج إلى أولي العلم ونظرات أولي النهى فليس من الحكمة ولا من الدين المسارعة فيه والإرجاف فيه، وإنما يكون الإنسان فيه من التودة والحلم والنظر وإسناد الأمر إلى أهله، كما بيّنه ربنا جل وعلا لنا في كتابه، وكما بيّنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا أنخنا المطايا عند قول الله: وعجلت إليك ربي لترضى، تحرر ما يلي: لا يمكن أن تطلب شيئا أعظم من رضوان الله، لأن رضوان الله تبارك وتعالى سبب أجل وأعظم في دخول جنته. ومن رضي الله جل وعلا عنه فقد أتاه الله المنحة الكبرى والعطية الجزلة. قال الله: ورضوان من الله أكبر. لكن ينبغي أن يعلم المرء بما ينال المؤمن، بما تنال المؤمنة رضوان الله تبارك وتعالى. ينال هذا بإقامة الدين كله من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل فإنه ينبغي أن ينعقد القلب على محبة الله جل وعلا والطمع في رحمته والخوف من عقابه، على محبة الله جل وعلا والطمع في رحمته والخوف من عقابه. فإذا قدر للمرء أن يملأ الله قلبه بهذه الثلاث فقد كان يثبت على أرض صلبة في طريقه إلى ربه جل وعلا، وهذا من أعظم أسباب رضوان الله تبارك وتعالى على العبد. فإذا قال العبد بأي شيء يكثر طمعي في رحمة الله ويكون ممن يخشى عقاب الله ويحب الله، قلنا إن الجواب في هذا أن تتأمل كيف أثنى الله على ذاته العلية، كيف مدح الله جل وعلا نفسه، كيف برأ الله نفسه من شرك الشركاء، كيف نزه الله نفسه مما نسبه إليه كفرة اليهود والنصارى وغيرهم من كفار الأمم. إذا تأملت هذا في القرآن زاد قلبك يقينا وإيمانا بربك، وانشرح صدرك للهدى الذي هو سبب في رضوان الله جل وعلا عليه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فمثل هذه الآيات يقوم بها المرء في الليل ويتأمل فيها ويتدبر معانيها، عل الله جل وعلا أن يملأ قلبه نورا بما فيها. الأمر الآخر أن ينظر الإنسان في حياة هذا النبي الخاتم والرسول المجتبى والحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أقام الله به الملة وأعز الله به الدين ونشر به الله تبارك وتعالى دينه وكلماته في الأرض، فيفرح أن الله اصطفاه واجتباه أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. ما زال صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الرجال وأرحام النساء خيارا من خيار، حتى كتب الله أن عبد الله أباه يتزوج آمنة بنت وهب من بني زمرة ثم تحمل به، ثم يموت ذلكم الوالد ويبقى ذلكم الحمل، ثم تضعه أمه آمنة وترى قبل أن تضعه نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام، وأرض بصرى من أرض الشام أول أرض الشام دخولا في الإسلام. ثم يكون منه صلى الله عليه وسلم أن يسترضع في بني سعد، فيأتيه ملكان وهو لتوه قد بدأ يخطو مع الفتيان والصبيان ممن كانوا في سنه، ف فيأتيه الملكان فيشقان صدره ويخرجان حظ الشيطان منه صلوات الله وسلامه عليه. وكل أحد للشيطان منه حظ، أما هذا النبي الخاتم ينزل ملكان من السماء فيخرجان من جسده الشريف حظ الشيطان منه، ثم يخيطان موضع الصدر فيفر الصبيان يخبرون حليمة بما رأوا، فتفزع حليمة وتخشى من عواقب الأمر وهي لا تدري ما أعد الله لهذا النبي في الغيب، فترد الفتى إلى أمه فيزداد تعلق أمه به حتى يبلغ من السن 6 سنين صلوات الله وسلامه عليه، فتموت الأم ولما يلتئم القلب رؤية لها، العين رؤية لها ولا القلب شغفا بها، فيكفله جده عبد المطلب وما هي إلا عامان، ويموت عبد المطلب فيتولاه عمه أبو طالب ليعرف عند الناس بيتيم أبي طالب. كل هذا عليه الصلاة والسلام يغدو ويروح ويرعى الغنم على قراريط لأهل مكة دون أن يعلم أن الله جل وعلا سيتم به النبوات وأن الله سيختم به الرسالات، حتى إذا بلغ 25 عاما كتب الله له أن يتزوج من امرأة عاقلة راشدة هي خديجة بنت خويلد، تزوجت قبله رجلين ماتا عنها، فعرفت الرجال وعرفت الناس وهي ذات مال تحسن لا يحسن إليها، فعرفت أحوال الرجال وأحوال الناس، فلما تزوجته رأته قبل أن ينبأ، رأت في أمره عجبا وفي خلقه كمالا وفي نفسه سكينة وفي قلبه طمأنينة، لكنها لم تكن تعرف أن هناك نبيا سيبعث ولا أن هناك رسولا سيرسل. بعد 15 عاما من هذا الزواج قبيلها بأشهر حبب إليه أن يخلو بنفسه، فكانت تعينه تعطيه الماء والزاد، يخرج صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الجبل ويقع ويجلس في الغار فينظر إلى الكعبة من ذلك العلو فيرى حقارة الدنيا ويقترب حسا إلى السماء قبل أن يقترب إليها معنى صلوات الله وسلامه عليه، ويرى البيت من أعلى الجبل، حتى إذا أتم 40 وفي ليلة من إحدى ليالي رمضان ينزل عليه ملك عظيم جليل هو جبريل، قال الله جل وعلا عنه ذو مرة فاسترى، وقال الله جل وعلا عنه وما هو على الغيب بضنين، وقال الله عنه وإنه لقول رسول كريم، فأتاه جبريل فضمه والرهبة تأخذ به صلى الله عليه وسلم اقرأ ما أنا بقاري، تراجع الحديث 3 مرات ثم قال له ذلك الملك المبارك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول 5 آيات أنزلت على قلبه الطاهر، والله إن للوحي لذة وللقرآن لذة في القلب لا يعلمها على حقيقتها إلا الصادقون العارفون بالله جل وعلا. نزل صلى الله عليه وسلم من الجبل وما زالت لذة الوحي تخالط قلبه، وصل إلى خديجة زمنوني زمنوني دثروني دثروني، أخذته بيده إلى ابن عم لها يقال له ورقة بن نوفل، وأخذت تستجدي ذلك الشيخ الكبير وقالت يا عماه اسمع من ابن أخيك، كل ذلك ترغب ورقة أن يسمع منه، فلما سمع أنطق الله الحق على لسان ورقة، قال ذلك الناموس الأكبر الذي يأتي موسى، يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال ومخرج اليوم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا أوذي. فكانت خديجة أول خلق الله إيمانا من هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليها، قالت له تذكره ب15 عاما التي مضت، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، وأخذت تعدد مناقبه صلوات الله وسلامه عليه. أخذ يدعو قومه، بالغوا في أذاه، فسجد ذات يوم عند الكعبة فقال بعضهم لبعض أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد. والله لم يكن يومها ولم يكن بعدها ولم يكن قبلها أحد أكرم على الله من محمد بن عبد الله، ومع ذلك وقع قدرا أن يخرج عقبة بن أبي معيط ويأخذ سلى جزور ويضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله بهذا أن يفقهك أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لمنع الله هذا الشقي أن يضع سهل الجزور على ظهر رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المبارك لا تنظر إلى حال البلاء الذي نزل بك، لكن انظر إن جاءتك بشارة أو نزل بك بلاء، أيا كان حالك فالنبي وضئ عليه سل الجزور وهو ساجد، وزكريا جاءته البشرى وهو يصلي. إذن ما المكلف به أنت شرعا؟ لن تستطيع أن تدفع عن نفسك بلاء نزل، ولا يوجد عاقل يرد نعمة أفاه الله عليها، لكن في كلا الحالين أنت مطالب في كل أحوالك أن تكون عابدا قانتا لله، أن تكون عابدا قانتا لله. ذلكم الذي يحتسي خمر في جمهرة أصحابه ويجلس على معازف وغناء، فيأتيه من يخبره بأنه رزق ولدا ذكرا وسلمت زوجته، مثل هذا ألا يستحي من الله؟ يسوق الله إليه البشارة والنعمة، لكن انظر على الحال التي كان عليها يوم أن بشر. من هنا تفقه الله لا يريد منا إلا قلوبنا، أقبل بقلبك على الله هو المقصود الأسمى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمراد في التكليف أن تقبل بقلبك على الله، وأن تستصحب في جميع أحوالك أن تخشى أن تموت على غير الإسلام. فإذا خشيت على نفسك أن تموت على غير الإسلام استحييت من الله أن تنقضي أوقاتك وأنت غافل عنه، لأنه من كان غافلا عن الله عرضة لأن يحرم الدين. أما من كان ذاكرا بربه مقبلا على خالقه بقلبه كان أهلا للثبات. الله يقول في وصايا الأنبياء العظام والرسل الكرام: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم وضع عليه سل الجزور، وكانت العرب تعظم أمر النساء، فلما غلب على الظن أن من حوله ضعفاء لا يستطيعون أن ينصروه بعثوا إلى فاطمة، فجاءت وحملت سل الجزور عن أبيها. فقام صلى الله عليه وسلم ونظر إلى القوم فدعا عليهم وسماهم. قال عبد الله بن مسعود وكان شاهدا: والله لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صرعى في القليب قليب بدر، والله يقول وقوله الحق: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والمراد، وأنا أتحدث عن هذا النبي الخاتم، ثم بعد ذلك أمره الله أن يصدع بالدعوة فجهر بها صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج إلى الطائف رده أهلها، ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج، ثم عاد، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، دخلها وهو على ناقته وهم يقولون هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة، وهو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فإذا كانت ناقته تسير على هدي من الله فكيف به صلوات الله وسلامه عليه. وما زال ينافع في الدين وينشره وينصره ويبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته، حتى نحن الذين لم نره ولم يرنا ذكرنا صلى الله عليه وسلم. قال: إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. وأنا والله لا أزكيكم على الله، لكن لا أظن أحدا

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولهذا الحديث ضربان من المعنى. المعنى الأول أن يتوخى الإنسان رجلا فقيرا مسكينا ذا حاجة فيعطيه من غير أن يعرفه المعطى ولا يراه أحد، وهذا قواعد اللغة تقول أن هذا ينصرف إليه. الحالة الثانية أن تتصدق عليه دون أن تجرحه، كمن تعلم حاجته وفقره ومسكنته فتجعله يعمل عندك وأنت غني عنه، بمعنى أنك لست في حاجة له، ثم تكافئه أكثر مما يستحق، وتجعل الزيادة في المكافأة نوعا من الصدقة تريد بها وجه الله، لكنك لا تريد منه أن يأخذها وهو يظن أنها صدقة. وهذه منزلة عظيمة يوفق لها الصالحون ويؤتها أولياء الله المقربون. من طرائق أسباب رضوان الله تبارك وتعالى كثرة ذكره، وذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الحديث: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه. وفي الحديث: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 7 مرات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله مما يعرفه العام والخاص، لكن العاملين به والقائمين به قليل. والمقصود هذا بعض مما يستجلب به رضوان الله. وكما يفر المؤمن إلى مرضات ربه يفر من مواطن سخطه وغضبه، وأعظم مواطن سخطه وغضبه الشرك بالله، أعاذنا الله وإياكم منه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم تأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في كتابه. وحتى يتجنب المؤمن مثل هذا عليه أن يعظم الله جل وعلا في جلواته وفي خلواته، وأن يستحي من الله أن يمن الله عليه بالنعمة ثم يجاهر هو بالمعصية. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في هذا اللقاء المبارك. وإن أذن فضيلة الشيخ إن كانت ثمة أسئلة نجيب عليها، وطول الكلام ينسي بعضه بعضا. وأرجو أن ينفع الله بما قلنا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.